يا محمد، يا حبيبنا، يا رسول الله، يا إمامنا، يا شفيعنا عند الله، يا محمد، يا حبيبنا، يا رسول الله، يا إمامنا، يا شفيعنا عند الله، حبيبي يا ذا الحسن العجيب، محمد يا حبيبي يا ذا الحسن العجيب، جمالك لا يضاهي وحبك في القلوب، محمد يا حبيبي يا ذا الحسن العجيب. فما أحلى جمالك، وما أسمى خصالك، وما أعظم نوالك، فهل لي من نصيبي، وما أعظم نوالك، فهل لي من نصيبي، محمد يا حبيبي يا ذا الحسن العجيب. وأن أوتى رضاك، منايا أن أراك، وأن أوتى رضاك، وإن يبدو بهاك، أقول للشمس غيبي وإن يبدو بهاك، أقول للشمس غيبي. محمد يا حبيبي يا ذا الحسن العجيب.